مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمه وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقه السابعه من حلقات برنامجكم كلمه سواء، المناظره الكبرى بين السنه والشيعه في عام 11 على شاشه قناه صفا الفضائيه. لكم من التحيه، واسمحوا لي باسمائكم جميعا نرحب بضيوفي الكرام من الطرف السني الشيخ خالد الوصابي من استديوهات قناه صفا بالقاهره. لك التحيه بقى. اهلا وسهلا بك اخي محمد وبالمشاهدين الكرام وبضيوفي الكرام. اهلا بك. اهلا وسهلا يا مرحبا. يسعدنا كذلك ان نرحب بضيفنا الكريم السيد ميثم الموسوي من قناه الاحواز العربيه. لك التحيه سيد ميثم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد صاح. حياكم الله. ويعني في بدايه الحلقه نحيي اهلنا في الاحواز العربيه ونهنئهم بهذا الشهر المبارك، عاده الله علينا وعليهم بالامن والامان والتحرر والسلم والسلام. طيب مشاهدي الكرام، نذكر سريعا بما تم في حلقه امس حتى يكون ضيفي الكريمين على علم بما ذكراه في هذه المناظره. في بدايه الحلقه الشيخ الوصابي سال سؤال: من يحفظ الدين في زمن الغيب؟ سيد الموسوي أجاب ثلاث إجابات، لا نقول عجز أن يقول إجابة واحدة. مرة يقول رواة الحديث، مرة يقول نائب الإمام، مرة يقول المهدي بنفسه. هذه ثلاث إجابات أجابهم السيد ميثم. طيب الشيخ الوصابي سأله: هل الولي الفقيه اللي هو نائب الإمام الآن يقدر أن يحفظ الإسلام أو لا؟ سيد ميثم أجاب: الفقيه نعم يحفظ الإسلام بالرجوع إلى أقوال المعصوم. طيب أجاب أو رد الشيخ الوصابي: إذا لا حاجة لنا للمعصوم طالما أن الولي الفقيه نائب عام الإمام يستطيع أن يحفظ الدين. فسؤال آخر للشيخ الوصابي قال: كتبنا لا تؤمنون بها وكتبكم لا نؤمن بها، هل القرآن وأمسك بالقرآن أمس حجة علي في إثبات المعصومين أم ليس بحجة؟ رد السيد ميثم وقال، كان جوابه يعني بدأ يخربط ويخرج عن السؤال، يعني اتهم الشيخ الوصابي بأنه بيخربط بسؤالي هذا السؤال: القرآن حجة ولا لا؟ طيب سأل سؤال آخر الشيخ الوصابي: هل الأئمة الأحد عشر قولهم حجة بعد موتهم؟ فإذا كان قولهم حجة بعد موتهم كما يعني قال السيد الموسوي، أو انطلاقا من قول السيد الموسوي أن الفقهاء يرجعون إلى فهم الأئمة، فهل فهم الأئمة حجة بعد موتهم بدون معصوم؟ فإذا كان فهمهم حجة بعد موتهم فلماذا لا تكون أحاديث النبي حجة بعد موته واحتجنا إلى معصوم؟ لأنهم يقولون دون المعصوم فدينهم أو دين النبي باطل قرآنا وسنة، يعني بعدم وجود المعصوم يقول الشيعة أن دين النبي باطل قرآن وسنة. ولعل الكناني أبرز مثال قال لك: القرآن بدون المعصوم كتاب ضلال. طيب السيد ميثم أجاب وقال خرج عن الموضوع، برضو لم يجيب عن هذا السؤال. سؤال آخر طرح الشيخ الوصابي: هل ما نقل عن العترة حجة بعد موتهم بدون وجود معصوم؟ ثم سؤال: هل ما نقل عن الأئمة الأحد عشر حجة بعد موتهم بدون وجود المعصوم الثاني عشر وهو غائب؟ رد السيد ميثم وقال: كل أقوال الأئمة حجة بعد موتهم. كان سؤال الشيخ خالد البديهي: هل ما نقل عن النبي حجة بعد موته بدون وجود معصوم؟ السيد ميثم أجاب وقال: قول النبي بدون معصوم لا يعتبر حجة. فكبر الشيخ الوصابي مرتين وقال: الله أكبر الله أكبر، أقوال الأئمة أو أقوال أئمتهم حجة بعد موتهم ولو غاب المعصوم، وقول النبي ليس حجة ولو غاب المعصوم. ده ملخص لما دار بحلقة أمس. شيخ وصابي لك ثلاث دقائق تفضل ولن يقاطعك أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، موضوع مناظرتنا لهذا العام كان مجرد سؤال: ما هي الحاجة لوجود المعصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن موجود والسنة موجودة والدين كامل والنبي خاتم النبيين؟ فأجاب الشيعة قالوا: إذا لم يكن هناك معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام فالدين الإسلام باطل، والقرآن باطل، والسنة باطلة، وكل شيء باطل. إذن هنا بهذه الطريقة نحن طالبناهم بدليل، ما هي الحاجة فبينوا لنا الحاجة. إلى الآن نريد نسمع هذا الدليل الذي أبطل نبوة النبي بعد موته وحجية النبي والقرآن والسنة ودين الإسلام. وأيضا أعطى المعصوم خصائص النبي ووظائفه، وأبطل ختم النبوة معنا وإن لم يقولها اسما، وكفروا المسلمين. لكن نحن كلما ناقشنا الشيعة حاولوا أن يتهربوا من هذه النقطة إلى مسألة وهي قدح في الصحابة وفي كتب السنة. أنا أقول باختصار: لو أننا ناظرنا الشيعة 100 سنة في موضوع الصحابة ثم أقنعونا أن الصحابة كفار جملة وتفصيلا إلا علي، لكننا لم يقنعونا أن علي معصوم، ونقل الدين عن طريق علي بس. هل سنتركهم ونؤمن بهم؟ سيقولون الدين باطل حتى تؤمنوا بعصمة علي. إذا موضوع لو كفرنا حتى الصحابة، لو تنازلنا وأقنعونا على أن الصحابة كفار كلهم جملة وتفصيلا، لكن عليا غير معصوم، فالدين لا يزال باطلا. تمام. هل استفدنا من تكفير الصحابة؟ لا شيء. ثم لو أقنعناهم نحن بعدالة الصحابة 100% وأنهم في مرتبة علي بن أبي طالب كلهم، لكنهم غير معصومين ولا علي معصوم، قالوا الدين باطل. إذن إن كفرنا الصحابة فالدين باطل، وإن كان الصحابة عدول 100% فالدين باطل. ولو قلنا لهم لو أن كتبنا ألقيناها في البحر، أو أن كتبنا لا تروي إلا عن الأئمة 12 فقط، لكننا لا نعتقد بعصمتهم، سيقولون الدين باطل. كما ذكرت للمتناظرين في بداية الحلقة المناظرة بعد إذنك شيخنا، وقلت له لا لك نتناقش في التوحيد، قلت له وافقناك على كل ما جاء في التوحيد، لكننا لم نؤمن بالأئمة 12، قال أنتم ليسوا من المسلمين. إذن ما الفائدة أن نناقش في شيء؟ ده ملخص كلامك. نعم. ما الفائدة أن نناقش في الصحابة أو موضوع الصحابة ونحن حتى لو كفرناهم وقلنا علي فقط ننقل الدين عنه؟ وهو يطالبني أمس بيقول أريد حديث صحيح بسنده. لو أعطيتك حديث صحيح بكل، حتى لو علي بن أبي طالب، عن الحسن، عن الحسين، عن الأئمة 12 وليسوا معصومين، ستقول لي هذا الحديث باطل ولا أؤمن به. طب أسئلتك لازالت باقية، أنا سؤالي المهم جدا، ما هو الدليل على أن الإسلام دين باطل إذا لم يكن هناك معصوم؟ ولماذا نبوة النبي وحجية النبي باطلة بعد موته إذا لم يوجد معصوم، وإمامة الأئمة وأقوالهم حجة بعد موتهم وإن كان المعصوم غائبا؟ ثم نسأل سؤال، هل دين الإسلام لو نقله علي والأئمة 12 لكنهم غير معصومين يعتبر دينا صحيحا أم لا؟ هذا السؤال المهم. طيب يبقى الأول، ما هو الدليل على أن الإسلام دين باطل لأن المعصوم ليس موجود؟ لأنه إذا كان هناك دليل في قوة صحة دين الإسلام، نريد دليلا بقوة صحة الإسلام لإبطال حجية الإسلام بعد موت النبي بنفس القوة، بفرضية وجود المعصوم. أيوه تمام. طيب السؤال الثاني بقى، هل دين الإسلام لو نقله، لو نقله الأئمة 12 فقط لكنهم غير معصومين، دين صحيح أم باطل؟ يعني هل دين الإسلام لو نقله الأئمة 12 وهم غير معصومين، هل هو دين صحيح أم دين باطل؟ هذه الموضوع. لا نأتي واحد يتكلم لي في تكفير أبي هريرة أو في تكفير عمر، هذا خارج الموضوع، لأن لو تنزلنا حتى لو كفرناهم لا يزال الدين عندكم باطل. إذن أنا ما وظيفتي هنا؟ لماذا جئت؟ جئت لأقول للناس هل هذا القرآن حجة بدون معصوم أم لا؟ جئت أدافع عن علي بن أبي طالب وأدافع عن نبوة النبي وعن هذا القرآن، ثلاثة أمور. أنا ما جئت هنا لو ذكر لي 1000 شبهة حول الصحابة، أنا ليست مناظرتنا في عدالة الصحابة حتى نهرب إليها. ولهذا أقول هو يهرب من لب الموضوع إلى مسائل جانبية حتى لا يجيب عن هذه الأسئلة. طيب خليني، هل هذا القرآن حجة بعد وفاة النبي في عدم وجود المعصوم؟ في عدم وجود المعصوم؟ فإن كان حجة فلا داعي للمعصوم، وإن كان غير حجة هذا القرآن فإذا بطلت عصمة المعصومين أصلا، لأننا كيف تقنعني؟ طيب تمام زي الفل. نعم. يبقى سيد هيثم انضم إلينا مرة أخرى، احنا طبعا وقت الشيخ خلص وبعدين بدأنا نسترسل حتى انضم إلينا لأن كان قطع النت. برحب بك مرة تانية يا سيد هيثم. هل كان يسمعني؟ نعم كان يسمعك. لأني أخشى أن يكون يخاطب الجماهير بس ولا يسمع ماذا أقول. سيد ميسم تسمعني جيدا؟ ها أستاذ ميسم، طيب تمام. جاي نحاول اتصال بالقناة. اهلا، سمعناك، نسمعك سيد ميسم، انت معنا تفضل. ايضا اضيف السؤال، اين التحدي، اين جوابه؟ يعطيني بواحد مسلم سني قال على اننا نحتاج الى معصوم بعد النبي، وان لم يكن هناك معصوم فدين النبي باطل. هل في سني قال هذا الكلام؟ هل يوجد سني قال اذا لم يوجد معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام فدين النبي باطل، فدين الإسلام باطل، فالقرآن باطل؟ هذا الأسئلة. تمام. بعدين أنا السائل. أنا السائل لأني أنا الذي أريد يقيم علي الحجة، لأنه هو الذي يكفرني. لا لا، على أساس أنهم أصحاب الدعوة. أصحاب الدعوة. فالذي ادعى دعوة لابد أن يقيم عليها البينة والدليل. أكيد. نعم. تمام. واقعا، دينا، قرآنا، بأي وسيلة، عقلا. طيب أنا يعني سأسأل سؤال لكل سني. لو لم يخلق الله مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأبا حنيفة، هل كان دين الإسلام صحيح ولا باطل؟ صحيح. الشيعة يقولوا لو لم يخلق الله المهدي دين النبي باطل والقرآن باطل. مش المهدي بس، ال 12 أنا أعطيتك آخر واحد بس. آخر واحد. آخر واحد. لو لم يخلقه الله هذا الغائب فدين الإسلام باطل، ونبوة النبي إنما كانت لوقته بس. إذا هم يعتبرون أنه لو لم يخلق الله سبحانه وتعالى المهدي المنتظر فدين الإسلام باطل، ونبوة النبي إنما كانت للذين في زمانه لا تمتد. نعم. طيب، عايز أفلسف كلامك لمشاهدينا الكرام، مشاهدينا من الشيعة. تفضل. بخصوص عدالة الصحابة أو تكفيرهم كما قلت. نعم تفضل. طيب، الشيعة أو على الأقل السيد ميسم ويعني كل من يتناظرون معنا بيؤمنون بتكفيرهم، أليس كذلك؟ هم يكفرون معنا. بعد إذنك. نعم، من معتقداتهم. طيب، ولو بالضرورية مذهبهم. والقاعدة الفقهية بتقول ليس بعد الكفر ذنب، أليس نعم. كذلك؟ بلى. طب خلاص، هو كافر، خرج عن إمام زمانه، قال حديث، قال مش عارف إيه، راجع النبي. يا أخي أنت بتؤمن بتكفيره، إذن أنت تقصد من الحديث عن الصحابة تبغيض الأمة فيهم، وليس حتى تؤمن بهم أو حتى تقتنع بعدالتهم. هم يبنون على قاعدة اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. يعني كفروا الصحابة ما عاد يبقى إلا علي. هذا حتى قال بعضهم قال ما نحتاج إلى دليل لإثبات إمامة علي ولا عصمته. طيب إيش الدليل؟ قال كفروا الصحابة فيلتفت السنة يمينا وشمالا فلا يجدوا إلا علي فيعتبرونه إماما. اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا. طيب سيد ميسم عاد إلينا، اسمعني جيدا. أسمعك أخ أحمد. نعم. النت ضعيف يعني ليس جيد اليوم عندنا. قمت بتلخيص للحلقة، ربما استمعت إليه وأعطيت 3 دقائق للشيخ الوصابي. سمعت. هو سؤالنا، ما هو الدليل على أن الإسلام دين باطل لأن المعصوم ليس موجود؟ ده أول سؤال، لأنه طرح 4 أسئلة الشيخ. تفضل الشيخ ميسم، لأنكم اشترطتم وهذا المعصوم وأن الدين باطل، أو أنت قلت أمس وقبل ذلك إن الدين باطل في عدم وجود المعصوم، يعني أقوال النبي باطلة وليست حجة في عدم وجود المعصوم، على العكس من ذلك أقوال الأئمة صحيحة حتى لو لم يكن المعصوم موجودا. فسؤال الشيخ الذي طرح من خلال هذه الأطروحة التي طرحتها، ما هو الدليل على أن الإسلام دين باطل لأن المعصوم ليس موجود؟ لك 3 دقائق، تفضل. طيب، إن شاء الله أجيب على سؤالك، وبعد ذلك عندي تنبيه وأرجو عدم المقاطعة كما اشترطت الآن على القناة وسجلت هذا الكلام بالاتفاق مع معد البرنامج، وأن أعطى الوقت كاملا، وإذا لم أعطى الوقت كاملا أو قطعت سأنسحب من المناظرة أنا والإخوة المتصلين جميعا ونترك المناظرة، والسبب هو أنت. طيب، أجيب أولا وبعد ذلك أنبه على قضية جرت ليلة البارحة، قضية كبرى لا يمكن السكوت عنها. أولا، نحن نقول أن دين الإسلام بناه النبي صلى الله عليه وسلم على الرجوع على العترة بتصحيح الألباني في الجامع الصحيح، إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض، وفي لفظ آخر ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. فالتمسك بالعترة عدم ضلال، ومخالفة العترة وعدم التمسك بها ضلال، وهذا النص عند الشيعة وعند السنة. النبي قال ترك العترة ضلال، حسابك مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس حسابك مع ميثم الموسى والشيخ حميد أو الشيخ الكلاني. هذه نقطة. النقطة الأخرى، تقولون إذا رجعنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لك الدليل حديث العترة، النبي هو الذي أرجعنا إلى العترة. طيب، الرجوع إلى المعصوم عليه السلام في زمن الغيبة، لماذا تؤخذ أحاديث الأئمة بدون الرجوع إلى المعصوم؟ لأن أئمة أهل البيت والمعصوم عليه السلام هم الذين أرجعونا إلى أحاديث العترة. لو النبي صلى الله عليه وسلم أرجعنا إلى الصحابة لقبلنا، ولكن النبي أرجعنا إلى العترة. هذا جوابه. جواب آخر، البارحة الأستاذ محمد صابر الأستاذ المكرم اتهم الشيعة باتهام كبير لا يمكن السكوت عنه، وقال بعد أن قال إنكم كذا وكذا وكذا، قال أنتم تتهمون السيدة عائشة بالزنا. نقول نبرأ إلى الله تبارك وتعالى، ولعنة الله على من قال بذلك من الجن والإنس أجمعين. الأخ محمد صابر، إما أن تثبت كلامك هذا بالدليل الصحيح أو تعتذر أمام المشاهدين من القول الذي نسبته إلى الشيعة، أو أنا وجلال الله أثبت ذلك من أصح المصادر عندك وأجعلك تختبئ تحت الطاولة الليلة. إما أن تعتذر من قولك هذا أو تثبت ما قلته عن الشيعة الإمامية، هذا شرطي لإكمال المناظرة. تفضل. شرطك على أساس أنكم تقولون أن السيدة عائشة كذا وكذا وكذا؟ نعم. هل هذا موضوعنا ولا ده تهرب منك يعني؟ لا لا مو تهرب، أنت اتهمتنا، عليك أن تثبت أو تحتذر. يا سيد ميسم، يا سيد ميسم، يا سيد ميسم، سؤال الشيخ، دين الإسلام بعد وفاة النبي، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو صحيح؟ قال لك ما هو الدليل على أن الإسلام دين باطل لأن المعصوم ليس موجود؟ أما ستنا عائشة أم المؤمنين لي حديث معك حولها، خليك مع الشيخ، لي حديث معك حولها، واخد بالك، وسأشفي خد بالك صدرك إن شاء الله بمراجعك. لكن خلينا في سؤال المناظر الرئيس، ما هو الدليل على أن الإسلام دين باطل؟ لأنك قلت إن دين الإسلام باطل في عدم وجود المعصوم، أو دين النبي أو ما نقله النبي، تمام، حتى القرآن الكريم كتاب ضلال في عدم وجود المعصوم. ثم سألك الشيخ، طب في حال غيبة هذا المعصوم هل أقوال الأئمة صحيحة سليمة ودينهم صحيح؟ قلت نعم. هذا هو سؤالنا الرئيسي في الحلقة، لو سمحت قدم دليلا على أن الإسلام دين باطل لأن المعصوم غير موجود، قرآن وسنة وغير ذلك، تفضل هات الدليل. طيب أنا الدليل أعطيته من صحيح الجامع الصغير للألباني، الخليفتين هما الكتاب والعترة، وعدم الرجوع إليهما ضلال، الأمة إذا لم ترجع إلى الكتاب والعترة ضالة. هذا الألباني، كلامك مع الألباني وكلامك مع النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة عندك أحد أقسام الوحي. أما مسألة السيدة عائشة، أنا قلت وأتحداك أن تقول لعنة الله على من طعن في عرض السيدة عائشة، وأنت اتهمتنا والكلام خارج الموضوع. إذا كان خارج الموضوع لماذا تأتي به؟ ما الداعي إلى أنك تأتي وتقول الشيعة يطعنون بعرض عائشة في موضوع ليس موضوع لن عائشة؟ لن أتمادى معك في هروبك من سؤالك، لأن من لوازم دينك أنها خرجت على إمام زمانها، ولكن لن أتمادى، لن أتمادى يا ميسم معك. أجب، قل لي ما هو الدليل على أن الإسلام كله قرآن وسنة وكل ما ورد في دين الإسلام باطل لأن معصومك غائب؟ هذا سؤال الشيخ، تفضل عشان ما تضيعش وقتك. إذن الأخ محمد صابر احترط بأن موضوع السيدة عائشة خارج موضوع الحلقة، ولكنه أتى به ليسمع العالم بهكذا كلام، أن الشيعة يطعنون. ونحن يا مشاهدين أمامكم جميعا، مشاهدي العالم العربي، كل علماء الشيعة مجمعين على طهارة أذيال أزواج الأنبياء، وكل علماء الشيعة يبرئون عن انتهى وقتك، انتهى وقتك، خلاص خلاص وقتك انتهى، الثلاث دقائق انتهت دون مقاطعة، تفضل يا شيخ خالد. الحمد لله، تعرف أنه لم يجيب على سؤال، وسيظل طوال الحلقات لا يجيب على سؤال، إنما يتكلم بكلام جانبي. إذا كان هذا الحديث الذي استدل به وقال كتاب الله وعترتي وصححه صحيح الجامع، هل هذا الحديث حجة علينا بدون وجود المعصوم، أم أنه يشترط وجود المعصوم؟ إذا كان هذا القرآن الكريم ليس حجة علينا إلا بوجود معصوم، فهل هذا الحديث الذي استدل به حجة علينا بدون وجود معصوم؟ فإذا كان هذا الحديث حجة علينا مع غياب المعصوم ولم نرى المعصوم وليس موجودا، إذا معناه قد استغنينا عن المعصوم فأصبح الحديث حجة علينا. كان سؤالي له أكبر من الحديث، هل هذا القرآن حجة علينا بدون الرجوع إلى المعصوم؟ قال لا، هو كتاب ضلال. بالله عليكم يا أيها المسلمون، الأحاديث التي ينتقونها لصالحهم هي حجة بدون وجود معصوم، والقرآن كله ودين الإسلام باطل، ليس بصحيح. الذي قال فيه إن نحن نزلنا الذكر وإن الله لحافظون، يعني القرآن كله عندهم باطل إلا بوجود معصوم، وحديث العترة عندهم صحيح وحجة حتى لو كان المعصوم غائبا. سبحان الله، إلى الأحاديث التي تعجبهم تصبح حجة لإثبات وجود المعصوم. نحن سألناه سؤال، لازلت ما هو الدليل؟ هل هذا القرآن، هل هذا القرآن الكريم يقيم الحجة على خالد الوصابي مع عدم وجود المعصوم أم لا؟ فإذا كان القرآن الكريم هذا يقيم علي الحجة مع عدم وجود المعصوم، فلا حاجة لي إلى المعصوم، لأن بيني وبين الله هذا القرآن الكريم. وإذا كان القرآن الكريم ليس حجة علي، فلا يجب علي أن أؤمن بمعصومه ولا بدينه، وسقط علي التكليف، لأن الله إذا لم يرسل إلي كتابا صحيحا يلزمني بالحجة فقد سقط عني التكليف وبطل دين الإسلام عندهم. هؤلاء أصلا ما أتى لك بدليل حديث العترة؟ لا مش قال لك دليل حديث العترة دليل على على على هل هو حجة علي بدون وجود المعصوم؟ يعني تقصد انك انت، هل حديث العترة حجة علي بدون وجود المعصوم؟ تقصد انه ليس منقولا عن معصوم عن معصوم، هل هو حجة علي بدون معصوم؟ فإذا كان حجة علي بدون المعصوم فالقرآن كذلك ولا حاجة إلى المعصوم. وإذا كان ليس حجة علي إلا بوجود معصوم، هو الدين كله ليس حجة عنه عنده إلا بوجود معصوم، فلماذا حديث العترة يصبح حجة مع عدم وجود المعصوم؟ ليش حديث العترة بس؟ طب قول سؤال بقى بلوره من كلامك ده. السؤال: هل حديث العترة حجة بدون الرجوع إلى المعصوم؟ فإذا كان حجة فقط، يعني مثلا أضرب لك مثال، لو أن أهل السنة رووا هذا الحديث سني عن سني عن سني فقط إلى وصل خالد الأصابي، هل هذا الحديث حجة علي؟ فإذا كان حجة علي فلا داعي للمعصومين، وهذا الحديث يكفي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. والسنة كلها والقرآن كله والدين كله لا حاجة لي للمعصوم. وإذا كان لا يصلح هذا الحديث إلا بأن ينقل عن طريق المعصوم، فهذا حديث العترة نفسه منقول عن غير المعصوم. فأنا أتحداه، ثم أتحداه أن يأتي لي بحديث العترة رواه معصوم عن معصوم. لكن ليس هذا موضوعي، موضوعي الكليات. هل الدين صحيح بدون وجود المعصوم؟ هل القرآن صحيح بدون وجود المعصوم؟ لماذا أبطلوا نبوة النبي بعد موته إذا لم يوجد معصوم؟ طيب يبقى إذن السيد ميسم استشهد بحديث العترة لأنه قال لك دين الإسلام، إذن أبطل النظرية أصلا. بعد إذنك، دين الإسلام بنا سيد ميسم لك ثلاث دقائق. دي قلت أن دين الإسلام بناه النبي على العترة بحديث الثقلين، فالتمسك بالعترة عدم ضلال، ومفارقتهم هو الضلال. وقلت للأمة كلها حسابكم على النبي، يعني حسابكم مع النبي، يعني نروح نحاسب النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. الشيخ خالد الأصابي هنا بيقول لك هل حديث العترة بدون رجوع المعصوم حجة؟ تفضل يا شيخ ميسم لك ثلاث دقائق، مش ده سؤالك يا شيخنا؟ نعم. صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. احنا ما دام نرى الوقت بإنصاف نستمر مع الأخوة، الظاهر انه عدلوا من سياستهم في الوقت. طيب فضل. وهذا شيء حسن ان شاء الله وفعل حسن. تفضل. اولا نقول لو كان القرآن يغني وحده عن المعصوم لما بعث الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع القرآن. إذن القرآن لا غنى به عن المعصوم، وأتحداك أن تنقض على هذا. القرآن يقول لتبين للناس ما نزل إليه، فالقرآن لا يكون حجة بدون المعصوم. وأول المعصومين هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، هذه نقطة. ثم من بعده أئمة أهل البيت واحدا تلو الآخر. النقطة الأخرى، لا يمكن أن يفهم القرآن ويؤوله حق تأويله إلا المعصوم، وهذا ثابت عندك لا زيد ولا عمرو في السلسلة الصحيحة للألباني. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فتصدى أبو بكر فقال لا، ثم قال عمر فقال لا، فقال بل هو خاصف النعل، وأشار إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. والألباني يقول صحيح. إذن لا يمكن بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهم تأويل القرآن إلا المعصوم. ولذلك نقول القرآن لا يفهم إلا بدون الرجوع، لا يفهم فهم كامل. لا يشكل عليه بعد ويقول آيات اللؤلؤ، أقول فهم كامل إلا بالرجوع إلى المعصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرجعنا إلى المعصوم. الشيخ خالد الوصابي يا مستمعين يا مشاهدين يريد القول إنه ما دام أنتم معصومكم غائب فدينكم باطل، لأنكم لا يمكن أن ترجعون إلى معصوم في زمن الغيبة. نقول له ونتحداه أمام المشاهدين، النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات في شعب أبي طالب محاصر، لا يمكن أن يبلغ، ولم يبلغ آية واحدة وأتحداه، أو حديث واحد، ولم يخلف أحد، ولم يكن هنالك قرآن موجود ولا سنة مكتوبة. هل تلتزم أن نبوة النبي باطلة وأن الإسلام باطل في تلك 4 سنوات لغيبة النبي صلى الله عليه وآله؟ إن قلت نعم ألتزم كفرت بالله تبارك وتعالى، وإن قلت لا لا يبطل الإسلام كذلك نقول نحن أيضا غيبة المعصوم اضطرارية، وإيماننا باقي ومذهبنا باقي وواحدة بواحدة. تفضل انقض على هذا، انقض على غيبة موسى عليه السلام. 10 سنوات غاب موسى في أهل مدين، وأتحداك أن تعطيني أن موسى التقى بيهودي أو إسرائيلي واحد أو بلغ الدين لواحد. 10 سنوات في مدين بنص القرآن الكريم، هل بطلت نبوة موسى؟ إذا قلت بطلت نبوة موسى نسلم لك بطلان إمامة الإمام المهدي. إذا قلت بطل دين بني إسرائيل بطلت تكفر أمة بأكملها وتكفر أنت من حيث لا تدري. اثبت لي أن نبوة موسى باطل، قل إنها باطلة حتى تكفر بالقرآن الكريم بنصوص القرآن القطعية، فنبوة موسى عليه السلام باقية. يوسف عليه السلام انتهى وقتك، بعد اذنك بعد اذنك يا سيد ميسم، انتهى وقتك، لكن لم تجيب عن السؤال الرئيسي. انت اجبت عن القرآن، لم تجب عن السؤال الرئيسي، هل حديث العترة الذي استشهدت به كدليل على أن الإسلام دين باطل، أن المعصوم ليس موجود، هو حجة بدون رجوع إلى المعصوم أم لا؟ يعني هذا كان السؤال الرئيسي، أنت أجبت عن القرآن فقط، لا زال السؤال قائما، هل حديث العترة بدون رجوع إلى المعصوم حجة أم لا؟ خليت سؤال على جنب، لك 3 دقائق شيخنا. هو قال لك لو كان القرآن يهدي وحده مع بدون مع المعصوم ما بعث الله نبيه. بعث الله النبي بالقرآن الكريم وشرح القرآن. السؤال هل النبي بيّن القرآن أم لا؟ فإذا كان النبي بيّن القرآن فما الحاجة إلى المعصوم لبيانه؟ هذا السؤال الأول. تمام. إذا كان النبي قد بيّن القرآن فهل بيانه هو فقط خاص لأهل زمانه أم للناس كلهم؟ فإذا كان بيان النبي عليه الصلاة والسلام للناس كلهم خلاص يكفينا بيانه، فلا حاجة إلى المعصومين. وإن كان بيّن لأهل زمانه فقط، إذا الأئمة الآخرون هل هم مشرعون؟ يشرعون تشريع جديد؟ هل بيانهم من الدين؟ هل بيان الأئمة الآخرين هو جزء من الدين؟ السؤال الآخر. سؤال. وإذا كان يعني بيانه للناس خاصة، لأنه لحتى وقت فضل. ها فضل. إذا كان بيانه للناس كلهم فلا حاجة للمعصومين. وإذا كان بيانه خاص لأهل زمانه، فهل الأئمة مشرعون؟ فهل الأئمة بيانهم هو جزء من الدين وتشريع ونحن ملزمين به؟ سؤال آخر. هل الذين بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام القرآن قامت عليهم الحجة؟ هل الدين يختلف من زمن النبي إلى الآن؟ هذه أسئلة. يقول هو هل الآن القرآن وأحاديث، هل القرآن هذا وأحاديث أهل البيت تكفي؟ هي تكفي تكفي الشيعة؟ فإذا كانت تكفي الشيعة فلماذا لا يكفي القرآن والأحاديث التي نقلها أهل السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول إذا كان لا يفهم القرآن ويؤول إلا معصوم، فهذا الخميني يقول أن النائب الولي الفقيه يحفظ الدين، فهل سيحفظه بدون تأويل؟ فإذا قال لا يفهم تأويله كاملا، السؤال هذا كامل سؤال. هل التأويل الكامل هو الذي تبرأ بالذمة؟ بمعنى أننا نحن إذا لم نفهم تأويل القرآن كاملا سندخل النار. نحن ما نريد إلا القدر الذي إيش تقوم به تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، بمعنى ما ينجينا من النار ويدخلنا الجنة. أما زيادة علم آخر هذا ما حاجة لنا به، ده للمتخصصين. هل الأئمة الذي عندهم من التأويل القرآن هو زيادة عما تبرأ به الذمة؟ لا حاجة لنا به. بمعنى نحن إذا قلنا لا حاجة لنا به لا يترتب عليه كفر وإيمان. إنما نحن نقول هل ما عندنا من بيان القرآن ومسطر في الكتب تبرأ به الذمة، ندخل به الجنة وننجو به من النار أم لا؟ فإذا كان الصحابة تبرأ بذمتهم بما بيّن لهم النبي فنحن تبرأ بذمتنا. تمام. وإن كانت لا تبرأ ذمتنا فالصحابة لا تبرأ ذمتهم، إذن يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما بيّن لهم الحجة. أما قول أن النبي عليه الصلاة والسلام غاب في شعب أبي طالب، يا أخي يا حبيبي، نحن نقول النبي حجة بعد موته مش في غيبته، من باب أولى. أنتم الذين قلتم أن النبي بعد موته دينه باطل. شوف كيف يعكس على هذا، إشكال على الشيعة ولا علينا؟ هو إشكال على الشيعة وليس على السنة. تمام. نحن قلنا دين النبي صحيح بعد موته ولو لم ينقله معصوم، وسنة النبي صحيحة بعد موته ولو لم ينقله معصوم. من الذي قال أن النبي بعد موته دينه ليس صحيح؟ هو ليس باطلا بدون عدم وجود المعصوم. أما قوله نحن نسأله ما الفرق بين غيبة المهدي وموت النبي؟ بأن كليهما لا يصل إليه، لأنه لو سألنا سؤالا ما هي العلة أننا احتجنا إلى معصوم بعد موت النبي؟ طيب قالوا لأن النبي لا يمكن الرجوع إليه لأنه وقتك انتهى. وكذلك الغائب لا يمكن الرجوع إليه. طيب سيد ميسم، لعلك سمعت أسئلة الشيخ، يعني هل النبي بيّن القرآن أم لم يبينه؟ هل بيّنه للناس كلهم أم لأهل زمانه؟ تفضل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن للناس كله، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول أنزل من السماء ماء فسالت به أوعية بقدرها، كل إنسان يأخذ على قدر فهمه وعلمه، ومرتكز الفهم والعلم هو عند العترة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنص صريح ذكرته ليلة البارحة، يصححه الأرنؤوط في مسند أحمد بن حنبل. فاطمة عليه السلام تقول لأبي بكر أأنت ورثت رسول الله أم أهله؟ قال لا بل أهله. وسؤال الشيخ خالد ماذا ورث أهل البيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قلت المال كذبت الخليفة الأول، وإن قلت العلم فهذا ما نقول به، وهذا إلزام سجله يا محمد صابر كما تلزمني أن أجيب فلزم خالد الوصابي أن يجيب. النقطة الثانية يقول ما هي العلة إنه احتجنا، أنا أكتب الأسئلة، أكتب الأسئلة حتى ما تقول ما جاوب، ما هي العلة احتجنا إلى المعصوم؟ نفس العلة التي من أجلها عصم النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى حينما أرسله رحمة للعالمين. يقول في شعب أبي طالب: إحنا ما نلتزم أن نبوة النبي باطلة. نعم، النبي غاب، النبي غاب كما غاب المعصوم. إذا تلتزم أن غيبة المعصوم تبطل دين الشيعة، يجب عليك أن تلتزم أن غيبة النبي في شعب أبي طالب تبطل دين الإسلام بأجمعه، وبهذا تكفر وتخرج عن الإسلام. تقول: أنتم قلتم النبي بعد أن بلغ دينه دينه باطل. إحنا ما قلنا دين النبي باطل، قلنا النبي أرجعنا إلى المعصوم، أرجعنا إلى العترة. تقول: النبي بيّن ونص. أنا أترك ابن حزم يجيب عليك في المنصوص. يقول في الأحكام ابن حزم جزء السابع صفحة 907: فإن قالوا لو كانت خلافة أبي بكر منصوصا عليها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اختلفوا فيها. قال أبو محمد: فيقال لهم بالله تعالى التوفيق: هذا تمويه ضعيف لا يجوز إلا على جاهل بما اختلف فيه الناس. وهل اختلف الناس إلا في المنصوصات؟ والله العظيم، هو يقسم ابن حزم، والله العظيم قسما برا، ما اختلف اثنان قط فصاعدا في شيء من الدين إلا في منصوص بين في القرآن والسنة. إلا في المنصوص اختلفتم، ما اختلفتم إلا في... إذن العترة يا مسلمين هي الأمان من الاختلاف. إني تارك فيكم خليفتين. لاحظوا، خليفة خليفة، ما معنى خليفتين يا مسلمين؟ كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما. الألباني يقول: صحيح، لن تضلوا. التمسك بالعترة هو العاصم من الضلال. يقول: لن يفترقا إلى يوم الورود على الحوض. العترة باقية. من يمثل العترة الآن؟ سؤال للشيخ خالد الوصابي: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. الآن من إمامك يا شيخ خالد الوصابي؟ أعطيني إمامك، وإلا فأنت ستموت ميتة جاهلية كما يقول ابن حجر على ضلال. أنت وأهل السنة تموتون على ضلال. من إمامك الآن؟ إلزمه يا محمد صابر، خليه يكتب الأسئلة ويجيب كما أجبت أنا وأجبت على أسئلتي سؤالا واحدا. طيب، شكرا. وقتك انتهى، وقتك انتهى. طيب شيخنا الأخ ميسم قال لك إن بيان النبي للقرآن كان للناس كلهم. خلاص، إذا كان النبي بيّن القرآن والأشياء الضرورية التي ينجو بها الإنسان من النار ويدخل الجنة فلا حاجة لنا نحن. ما الذي ورثه؟ أنا أسألك سؤال: الذي ورثه أهل البيت هذا هل هو مما لا ينجو الإنسان من النار إلا به ويدخل الجنة إلا به؟ هل علمه الصحابة أم جهلوه؟ فإن كان الصحابة جهلوا معنى أن النبي ما بلغهم الدين. لم يبلغ الدين. والله يقول اليوم أكملت لكم، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. والصحابة معذورون، ما بلغهم النبي، خبأ العلم وعطاه علي. وإن كان قد بلغ الصحابة ما تبرأ به ذمتهم ويدخلون به الجنة وينجون فلا حاجة المعصوم بعد وفاته. يعني وجود المعصوم أصلا ترى فيه فضلة، ليس أساسيا وليس من ضرورية الدين ولا نحتاجه. يصبح الدين قائم عند الناس. نقول أنتم الذين اشترطتم وجود معصوم. أما نحن نقول لا يشترط وجود معصوم بعد النبي. سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وأهل اليمن لا يرون النبي وهم غائبون عنه والحجة قائمة عليهم. إذن كون النبي عليه الصلاة والسلام يغيب، هذه ليست الغيبة التي نتحدث عنها. كان النبي عليه الصلاة والسلام مثل موسى الكاظم سجنه رشيد في السجن، ما أحد كان يصل إليه، ما سمينا هذه غائبة ولا سموه إيش الشيعة غيبة. صح، نحن نعبر عن الغيبة في الشيء الذي لا يمكن أحد من الناس أن يصل إليه. وإلا مثلا النبي لما كان ينام مع زوجاته هل نقول هو غائب؟ لما كان في المدينة هو غائب عن أهل مكة، هذه غيبة نسبية ليست غيبة. نحن نتكلم عن الغيبة التي لا يمكن لأحد أن يطلع على المهدي ولا أن يصل إليه، لا في فتوى ولا في رواية ولا في حديث. هذا كيف يقيم المهدي الحجة على الناس؟ كيف؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك من يصل إلى شعب أبي طالب ويتكلم معه ويكلمهم، وعدي كان يدخل الطعام ويخرج، وإلا كانوا بدون ذلك. الشاهد معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقل شيء الحجة كانت قائمة على الذين عنده بوجوده صلى الله عليه وسلم. بوجوده. ثم بعد خروجه انتشر الإسلام، لأنه في بداية الإسلام كان الصحابة قليل أصلا. كان الصحابة قليل في بداية الإسلام. ثم انتشر الدين، النبي عليه الصلاة والسلام يتمكن أحد أن يصل إليه، يرسل رسول، يكلم الناس. الشيعة هم الذين قالوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لابد من معصوم. من معصوم. أنا أسأل سؤال: ما هو الفارق بين موت النبي وبين غيبة المهدي؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يمكن أحد أن يصل إليه، استفتيه للقبر. المهدي الآن لو أراد واحد يستفتيه ما يصل إليه. إذن العلة الجامعة بينهما أن ده موجود حيرزق وهذا قد توفاه الله، أنه لا يمكن الرجوع إليهما. إذن غيبة المهدي لا يمكن الرجوع إليه، هذا ينقض على الشيعة لأنه مشترط وجود معصوم حي يرجع الناس إليه. أما قوله أننا نحتاجنا إلى المعصوم من أجل رفع الخلاف، نقول له أصلا القرآن يرفع الخلاف إن التزم الناس به، والمعصوم عندكم سبب الخلاف، تفرقوا إلى إسماعيلية وإلى زيدية وإلى فتحية وإلى كيسانية. طيب، والمعصوم هو سؤالك بقى عشان أنا خالفت بينهم. سؤالك يعني إذن هل إذا كان الغرض من وجود المعصوم بجانب القرآن، يعني نسأل سؤال، أنتم ليش وجدتم معصوم بجانب القرآن؟ قالوا لأن القرآن أصلا الناس اختلفوا فنحتاج إلى معصوم. تمام. طيب، الناس اختلفوا بسبب القرآن فنحتاج إلى معصوم بجانبه يبين القرآن. هل المعصوم هذا لما جاء اتفق الناس؟ أقول لك أنا كان الناس في زمن أبي بكر وعمر متفقين وهم ليسوا معصومين، فلما جاء علي بن أبي طالب حصل الخلاف وتشرذم الناس، ليس بسببه لكن حصلت أمور خارجة عن تمام. لكن هل وجود علي بن أبي طالب لما جاء وهو معصوم عصم الناس عصم الناس بالخلاف ولا زاد الخلاف؟ إذن في زمن أبي بكر اجتمع الناس وفي زمن عمر اجتمع الناس، ولما جاء المعصوم الذي يؤمن به الشيعة نظريا تفرق الناس. إذن وجود المعصوم سبب لتفرقة الناس. طيب، ونحن نقول إذا كان العلة من نصب المعصوم وعصمة اجتماع الناس فكان الغرض عكسي. طيب، ونقض الغرض عشان الوقت بس زاد بعده دقيقة للسيد ميسام زيادة. يبقى هل النبي بيان القرآن أم لا؟ وهل بيانه للناس كلهم أم لأهل زمانه؟ وإذا كان بيانه للناس خاصة فهل الأئمة بيانهم جزء من الدين وتشريع؟ ده مش كان كلامك؟ طيب، تفضل يا سيد ميسام. المشاهدين الآن يلاحظون من يجيب عن الأسئلة وأنا أكتب الأسئلة سؤال سؤال، ومن يتهرب من الأسئلة ولا يجيب عن أي سؤال وعن أي لزم. يقول غيبة النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب هي غيبة نسبية، وكان يلتقي بالناس ويرسل أحكام ويرسل. أتحداه أن يثبت ذلك، والله أتحداه أن يثبت ذلك بنص بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي ويبلغ وينذر في شعب أبي طالب. أتحداك تحدي، سجل هذا التحدي يا أستاذ محمد صابر، سجله، خلي جابر وصابي لا يتكلم من كيسة، لا يتكلم من كيسة، إذا تكلم فليتكلم بالمصادر أو فليصمت، فليصمت. يقول النبي كان حيا يرزق والمهدي كما قال محمد صابر توفاه الله. من أين لك أن المهدي توفاه الله؟ قلت الشعب أن المهدي توفاه. أنا الله. قلت توفاه الله، أنا بقول النبي، أنا أقصد النبي توفاه الله، أما مهديكم هو الحي الباقي. فكان كلام الشيخ كلام الشيخ يعني هل يمكن الوصول الى هذا المعصوم الموجود القائم الحجه؟ هو ده كان السؤال. لا تقاطعني، لا لا مش هقاطعك، انا بصحح لك، انا لم اقل المهدي مات لاني لا اعتقد بوجودي حتى اقول بوفاته، انا لم اعتقد انه ولد حتى اقول بوفاته، انما لو هو قال لك المهدي وقال لك الرسول قلت لك وتوفاه الله، اي الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل. عيد وقتي، عيد الوقت الذي قطعته، عيد لي، عيد الوقت، رجاء عيد الوقت. نقول المهدي إيماننا واعتقادنا بأنه حي يرزق، ولعلمك والله الآن أعطيك إياها إن شاء الله وفي المناظرات السابقة عندنا كتب ألفت في زمن الغيبة، في غيبة المهدي قبل ولادة المهدي بعشرات السنين، بمئة سنة، كما عن أصل الحسن بمحبوب الزرار، كما كتاب الغيبة لفضل بن شاذان، كتاب الغيبة للناشر، كتاب الغيبة للحجة، كلها كتب. أنت تتكلم عن عقيدة مثل الفولاذ، ما تتكلم عن عقيدة واهية. إحنا ما مو أصحاب. دعك مما أعتقد يا سيد ميسم، دعك مما أعتقد، مالكش دعوة. أنت الآن تدعونا، أنت الآن تدعونا إلى معصومك هذا، أنت الآن تدعونا إلى معصومك هذا لو سمحت. يعني إحنا دلوقتي موضوعنا في القرآن، موضوعنا في القرآن. الشيخ قال لك هل النبي بين القرآن؟ قلت بينه. طب طالما انه بينه للناس كلهم فما الحاجه الى المعصوم؟ هو ده سؤال الحلقه، مش كده يا شيخ؟ يا سيد ميسم يعطينا الدليل على ابطال النبوه اولا. يا سيد ميسم لو سمحت، عشان بس احنا انا لما بتدخل معاك بيوقف الوقت عشان تبقى فاهم، يعني احنا عندنا انصاف. فدلوقتي يعني انت الان تدعونا الى معصومك هذا، تمام؟ مش موضوعنا مات ولا موجود ولا عقيده فولاذيه ولا عقيده نحاسيه ولا عقيده حديديه. يا سيدي كان الشيخ بيتكلم ويدندن، الدليل على أن الدين باطل في حال عدم وجود المعصوم، تمام؟ وقال لك بعد ذلك القرآن هل هو بينه النبي صلى الله عليه وسلم عشان نحتاج لمعصوم أم نبينه؟ قلت أنه بينه للناس كافة، طالما أن الرسول بين ذلك للناس كافة. قال لك الشيخ قال لك إذا ما الحاجة إلى المعصوم؟ ده سؤال الحلقة الرئيس. ثم عاد قال إذا كان بيانه لزمنه فقط هل الدين كان زمن النبي فقط ثم بعد ذلك احتاجنا إلى المعصوم؟ أسئلة لازم تجيب عنها عشان نبدأ نتكلم. دعك من عقيدتي أنا، ملك شعوبية، تفضل. طيب نقول إيماننا واعتقادنا بأن المهدي حي ورزق، وإنه غاب وغيبته اضطرارية، وإنه سيظهر ويملأ الأرض قسطا معدلا كما ملئت ظلما وجورا، كما أن النبي صلى الله عليه وآله اضطر أن يغيب في شعب أبي طالب، كما أن موسى غاب عن قومه 10 سنين. لا عبرة بطول الوقت ولا بقصره، المقصر مقصر في 4 سنين التي غاب فيها النبي، وفي 10 سنين التي غاب فيها موسى. هل تنفي أن أحد من المسلمين احتاج إليه؟ هل تنفي حاجة الناس إلى الفتوى، إلى الحكم، إلى الهداية؟ بقي الناس هنا 10 سنين وهنا 4 سنين بلا حكم، بلا هداية، بلا شيء يرجعون إليه. نقول عنهم ظلال، نقول عنهم دينهم باطل، إلى من يرجعون في هذه 4 سنين؟ نقول دينهم صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غيبة الشعب وانتشر الإسلام. نقول وكذلك المهدي عليه السلام، ما قلنا إنه لن يظهر إلى يوم القيامة، سيظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. ولو لم يكن معصوما ما يستطيع أن يملأ الأرض قسطا وعدلا. انتبه، الأرض يملأها قسطا وعدلا. كيف إنسان غير معصوم يعدل وينشر العدل في وجه الأرض؟ ما يستطيع أحد هذا إلا نبي أو إمام معصوم أن يملأ الأرض قسطا وعدلا كما هو في الصحيح عندك. تقول حصل الخلاف، ما فائدة المعصوم؟ حصل الخلاف في زمن علي. يا سبحان الله، يا سبحان الله، أنتم الآن تحاكمون المظلوم علي بن أبي طالب، بغي عليه بنص علماء السنة أجمعين. كل من خرج على علي بن أبي طالب فهو باغي، سواء كانت السيدة عائشة، سواء كان معاوية، سواء كان طلحة والزبير، هؤلاء بغاة. أنتم الآن أصبحتم تحاكمون المظلوم علي بن أبي طالب، ها، وتنتصرون للبغاة، تقولون إنهم أصحاب الحق وعلي بن أبي طالب هو السبب في الخلاف. حاشا لله، حاشا لرسول الله، علي بن أبي طالب هو سبب الخلاف، والبغاة الذين بغوا عليه ليسوا سبب الخلاف. ترجعون إلى محاكمة المظلوم، هذا هو الانتصار للحق؟ بهكذا تستدلون؟ بهكذا تنصرون دينكم؟ طيب الآن دليلي في المستدرك على الصحيحين الذهبي يقول صحيح، يقول: سألت قاسم بن عباس كيف ورث علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دونكم، لأنه كان، أو يقول: لأنه كان أولنا به لحوقا وأشدنا به لزوقا. يقول صحيح، الذهبي يقول صحيح، علي ورث علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المعصوم هو وارث علم. ما رد على علي يقاتل على تأويل القرآن، لو لم يكن علي إمام معصوم لم يعلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم تأويل القرآن بعلي. طيب، دون وقتك انتهى لك 4 دقائق، انتهت لو سمعت سيد ميسم. طيب السيد ميسم هنا لم يجب عن السؤال، احنا كان موضوعنا ولا على الإمام علي ولا على الظالم والمظلوم، بس عايزك ترد على الجزئية دي لأنه هو بيتكلم حق فيها. يعني انت دلوقتي بتقول الناس اختلفوا زمن الإمام علي، طب بتحاكم المظلوم وسايب البغاة؟ هو اصلا لا، انا بس اكمل ان المعصوم اكمل قبل ما ندي لك وقتك، اكمل قبل ما ندي لك الكلمه فرددت عليه. طب اكمل قبل ما ندي لك وقتك. طيب دلوقتي يا مشاهدينا الكرام، كان السؤال المهم اللي بدانا بيه الحلقه، يعني ما هو الدليل على ان الاسلام دين باطل كما قال السيد ميسم لان المعصوم ليس موجود؟ ثم تفرعنا الى هل النبي بين القران ام لا؟ قال السيد ميسم: بينه للناس كلهم، اذا انتفت الحاجه الى المعصوم. هذا كلام الشيخ خالد الوصابي، لم يقترب من الجزئية هذه، وأخذ 4 دقائق في الصحابة وفي غيرهم. وإحنا قلنا: يا أخي أنتم تفترضون أن الصحابة خارج ملة الإسلام، فأنت تناقشني على من هم خارج ملة الإسلام، اثبت دينك دون ما أن تتعرض لهم أو تعرض بهم أو تنتقص من حقهم. رجاء يا سيد ميسم، تفضل يا شيخنا، لك 3 دقائق. هو سيد دين حول شعب أبي طالب، أقول له: حتى لو لم يلتقي به أحد من الناس ولم يصل إليه أحد من الناس، نبوة النبي باقية في حياته وبعد موته، في غيابه وفي حضوره، كلمة آخر السطر بالقرآن، بالقرآن بعد إذنك، بالقرآن بحجته ورسالته، بس هو ده. نعم. من وصلته حجة وصلته الحجة، ومن لم تصله فهو معذور حتى تصل الحجة. لأنذركم به ومن بلغ، من بلغت الحجة قامت عليه الحجة. السؤال: هم الذين أبطلوا حجية النبي بعد موته، قالوا نبوة النبي باطلة ودينه باطل، ولهذا لما سألته السؤال هل دين الإسلام بعد موت النبي صحيح بدون معصوم، قال: لا. إذن هو هذا شخص لا يفهم ما هي نبوة النبي. هل نبوة النبي إلى الوحي الذي نزل عليه؟ هل نبوة، هل عصم إلا من أجل الوحي؟ هل النبوة إلا الوحي والعصمة؟ ما يفهمون ما معنى النبوة أصلا. ثم قال لك: نقل ده، نقل هذه الصلاحيات إلى الأئمة، إلى الأترة. إذن هم أنبياء بخصائص الأنبياء. عيسى عليه السلام لما غاب وهو حي يرزق، يقول المهدي حي يرزق. هل احتاج في مذهب الشيعة إلى تنصيب أئمة معصومين بعد؟ فإن كانت غيبة عيسى تقيم الحجة على قومه بعد رفعه، فلماذا احتاج إلى معصومين؟ وإن كان لا يحتاج إلى معصومين لغيبته، بطل وجود حاجة وجود معصوم من تلك من 500 سنة. تمام. أيضا نسأل، قلنا هل هذا من اللطف؟ لأنه يقول كيف في ناس أصلا ما وصلتهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ينقض على الشيعة، لأنهم يقولون لا بد من الإمام، لأن الإمام لطف ولا يمكن أن يترك الله الناس بدون لطف. هل من اللطف أن الإمام يظل غائبا على الناس ولا يصل إليهم؟ هل إمامة المهدي وإمامة المعصوم خاصة بزمن ظهوره أم بزماننا؟ فإن كانت بزماننا، هل نحن مكلفون بالإيمان به؟ فإذا كنا مكلفين بالإيمان به، فلماذا ليس هو مكلف بدعوتنا ونحن نتبع الولي الفقيه؟ هل نحن مكلفون باتباع الولي الفقيه الذي ليس بالعترة؟ مع أنهم هنا الشيعة يقولون على أن المجتهد لا, لا, لا يحفظ الدين. هذا كتاب الذي هو محمد الكاظم القزويني يقول أن الولي الفقيه أو المجتهد لا يحفظ الدين. نسأل سؤال، أنت لما ذكرت أن المعصوم سبب ليش؟ لجمع الكلمة. سيقول لي من المظلوميات على أن علي الناس اختلفوا فيه، نقول له وكذلك القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. إذن القرآن والسنة ترفع الخلاف. تقول لي في الخلاف موجود، نقول لأن الناس لم يلتزموا. تمام. لو التزموا لا رفعوا الخلاف. كما أن الناس لم يتمسكوا بالمعصوم كما تقولون واختلفوا عليه. إذن العلة أصلا منتفية في المعصوم. طيب، منتفية في المعصوم. نسأل سؤال، بالنسبة للأحاديث التي سيستدل بها علي، لن ألتزم بحديث واحد على الإطلاق. لماذا؟ إلا إذا قال لي أن الأحاديث التي سيستدل بها علي حجة بدون وجود المعصوم. بدون وجود. طيب خلاص. فإذا كانت حجة علي سقطت الحاجة للمعصوم، وإن لم تكن حجة علي فما في داعي يستدل بها. كل حديث يذكره، والله لو ذكر مليار حديث، إلا إذا قال لي على أن هذه الأحاديث حجة عليك بدون وجود معصوم. طيب، ما زال السؤال قائم سيد ميسم، يعني طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن للناس كافة وورثنا عنه هذا العلم، فما الحاجة إلى هذا المعصوم؟ ده السؤال أضاف إليه الشيخ هادي الوصابي، أو أرجعنا إلى أول سؤال طرحناه، هل حديث العترة بدون رجوع إلى المعصوم حجة أم لا؟ تفضل. نعم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذه يسمونها الدور والتسلسل. هل حديث العترة يكفي بدون الرجوع إلى المعصوم؟ هو حديث العترة أرجعنا إلى المعصوم، حديث العترة أرجعنا إلى المعصوم، فكلامك باطل وسؤالك باطل من أساسه. طيب، أجيب عن الأسئلة. سأل 4 أسئلة. طيب، أولا هو عجز عن أن يجيب، وأنا تحديت أمام المشاهدين ماذا فعل النبي في شعب أبي طالب، أن يعطيني دليل صحيح، سند صحيح عن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم. المشاهد له عقل ويسمع ويرى، عجز عن أن يرد على غيبة موسى 10 سنين وأن يعطيني دليل صحيح أنه التقى بإسرائيل واحد أو بلغ دينه. ما أجاب عن هذه الجزئية. قلت له إذا تلتزم أن غيبة النبي وغيبة موسى تبطل الدين، فلتلتزم أن دينك بطل في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نلتزم نحن أن ديننا باطل في غياب المعصوم. طيب، يقول غياب اللطف، غياب اللطف يا حبيبنا العزيز إذا كان المعصوم غير موجود، لكن المعصوم موجود وأنا أثبتت برواية صحيحة السند. يقول في الرواية لا يلتقي فيها، له غيبتان في الأولى لا يلتقي به إلا خاصة مواليه، في خاصة شيعته، وفي الأخرى لا يلتقي بها إلا خاصة مواليه. راح يسألني من التقى، وأعيد لنفس السؤال، أقول علم ذلك عند الله تبارك وتعالى، لا نسأل عن الكيفية. لو لم يقص علينا القرآن الكريم قصة الخضر وهو غائب الآن، حي غائب، لو لم يخبرنا دور الخضر في إصلاح المجتمع ما عرفنا، لو لم يخبرنا دور يوسف عليه السلام وهو غائب بينه وبين يعقوب عليه السلام 19 يوم مسافة، لم نعرف ما فعله يوسف عليه السلام في إصلاح أمة بأكملها وإنقاذها من الجوع ومن الضلالة. هذه أمور غيبية ونحن نتعبد بالنص. يقول الشيعة اختلفوا بعد المعصوم. طيب، إذا اختلف الشيعة بعد المعصوم ودينهم باطل، يجب عليك أن تلتزم أن دينك باطل، لأنكم اختلفتم إلى مذاهب، السنة مذاهب، واختلفتم بعد المعصوم وكفر بعضكم بعضا، فيجب عليك أن تلتزم بأن دينك باطل. رد على هذه الأسئلة يا شيخ. سؤال، أتمنى سؤال واحد، نقض واحد يجيب عليه الوصابي، والله نقض واحد. طيب، يقول الأحاديث حجة، هل تعتبر الأحاديث حجة؟ يقول الأحاديث ليست حجة علي لأني المعصوم غير موجود. يا حبيبي، أنا ألزمك بما تلتزم، أنت ما تعرف أدبيات الحوار، أنت تعتقد بهذه الأحاديث، موجود معصوم ما موجود معصوم، أنت تلتزم ما صح عندك سنده فهو صحيح، عندك ما صح فأنا ألزمك بما تلتزم، إلا أن تقول أنا أرفض سنة رسول الله، أنا ما أقبل حديث رسول الله والراد على رسول الله، كافر كما عند المسلمين جميعا. طيب نقطة ثانية، أنا البارحة استشهدت برواية في مسند أحمد بن حنبل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذين يأتون من بعدي خيرا منكم، هو رد ورد الحديث بآية قرآنية، الآية القرآنية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يقول هذه تكذب الحديث. طيب أنا الألباني يرد عليك، الألباني في كتابه كيف يجيب علينا، يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم في الصفحة 11. طيب خلص خلص وقتك. إذا عارض الحديث الألباني يرفض هذا، يقول هذا انحراف عن الخط، الذي يعرض الحديث على القرآن يقول منحرف، فأنت منحرف عند الألباني. طيب. أنت منحرف عندك يا شيخ خالد المصابي. انتهى وقتك خلاص، شكرا شيخ ميسم. يعني برضو سؤالنا، يعني إذا كان النبي كما قال السيد ميسم بلغ أو وضح وبين القرآن وبيانه للناس، فما هي الحاجة إلى المعصوم؟ هو بيروح في أماكن مختلفة تماما عشان عنده مجموعة من الشبهات حافظها حطيتها قدامه على الكمبيوتر وبيقولها وخلاص. احنا سؤالنا، أنتم افترضتم معصوما مفترض الطاعة الآن، غايب حاضر قائم نايم، دي ليست قصة الأمة، الأمة بتطالبكم بأن تقولوا لنا ما هي الحاجة إلى هذا المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الكلام المطروح. أما حديث العترة، قلت حديث العترة هو الذي أرجعنا إلى المعصومين. طب الدجاجة قبل البيضة ولا البيضة قبل الدجاجة؟ مش ده ردك يا شيخ خالد؟ هو اعترف قال هذا دور هو شوف منهجي لك ثلاث دقائق ماليش علاقة. موسى أو هيثم أو الرجل المناظر معنا يرى الإشكال واقع عليه ويرميه علينا، هذا هو الإشكال علينا. إذا كان قالوا على أنه يجب عرض أو لا يفهم القرآن والسنة ولا تكون حجة إلا بوجود المعصوم، فهذا الحديث ليس حجة إلا بوجوده، ففهم أن هذا يلزم منه الدور، يعني الدجاجة قبل البيضة رماها علينا، رماها علينا. تمام. وكذلك قصة الغيبة وموسى وما إلى ذلك، هو مشكل عليه لكن يرميها علينا، رمتني بدائها وانسلت. تمام. هم الذين قالوا لازم من وجود معصوم حي يفسر القرآن، وإلا النبوة باطلة ودين الإسلام باطل والقرآن ضلال. من الذي قال هذا؟ نحن لهم بيستشهد بالنبي يوسف والنبي عيسى وغيره، بما هو أعلى من ذلك. نبوة النبي صحيحة في حياته وبعد موته في غيبته وحضوره، هو حجة على من بلغه دين الإسلام، سيكرر هذا لأنه حافظ هكذا لقنوه، المعلومة هي ضده وهو يريدها علينا. يقول يلتقي به خاصة مواليه. هل المهدي مكلف بالناس كلهم ولا بمواليه؟ إذا كان مواليه الذين يلتقون به هم المكلفون بالإيمان به وبما عنده، ليس لنا نحن علاقة بالموضوع أصلا. وبعد ذلك حديث العترة يلزم منه بغيبة المهدي أن النبي كذاب والعياذ بالله. ليش؟ لأن النبي يقول تركت فيكم والمهدي ليس موجودا بين أظهرنا، هذا القرآن موجود بين أظهرنا، فينا ولا ليس فينا؟ فينا. أين المهدي؟ أين العترة؟ ليست فينا، أولئك ماتوا وذاك غائب، إذا طيب. ليسوا فينا. خليني سؤالك، بس سؤالك أنت بتقول هل المهدي اللي بيلتقي به خاصة مواليه الآن هو حجة؟ بعد إذنك بس أفسر بس السؤال. الذي يلتقي به خاصة مواليه، هل هو المهدي مكلف بالإيمان به من وقتك؟ مكلف، أنا بقى أقطع كوزة بقطعه، هل مكلف فيه الناس إيمان به الناس كلهم أم خاصة مواليه؟ الذين يلتقون به هذا أو الذين يلتقون به. طيب هل الشيعة الآن يعرفون ما عند المهدي من العلم والوراثة الذي ورثه عن النبي أم لا؟ فإن كانوا يعرفون هيا يقولوا للناس ما هو، ماذا أخذوا من المهدي من العلم؟ وإن كانوا لا يعرفونه، إذن هذا الذي ورثوه عن النبي لا يلزم منه التكليف وليس الناس مكلفين به، بدليل أن الشيعة 1200 سنة يتعبدون الله بكتب مسطرة وليس لهم علاقة بالموروث هذا الذي عند المهدي، بالحي القائم الذي موجود عند المهدي المعصوم. ليس لهم علاقة ويقلدون المراجع وتبرأ به ذمتهم ويوجبون تقليد المرجع وتبرأ به الذمة. أيضا أنتم الذين اشترطتم وجود معصوم لرفع الخلاف، أما نحن عندنا هذا الخلاف طبيعي ولا يضر مذهبنا. لماذا؟ لأننا لم نشترط وجود معصوم. هؤلاء هالإشكالات هذه على مذهبهم ليست علينا. هم الذين قالوا لازم من وجود معصوم يرفع الخلاف وإلا الأمة في ضلال. من الذي قال هذا؟ نحن لهم. هم الذين قالوا هذا الكلام. فلما نشكل عليهم ماذا يفعل الشيعة؟ كلما أشكلنا عليهم باشتراط المعصوم قالوا وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم, وأنتم. أشكرك. انتهى وقتك. لك 3 دقائق بعد الفاصل. سيد ميثم ربما استمعت إلى مداخلة الشيخ. فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم مشاهدي الكرام. القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدي الكرام، الحلقة 7 من حلقات كلمة سواء، المناضلة الكبرى بين السنة والشيعة على شاشة قناة صفا الفضائية في عامها 11. أجد تحية لحضراتكم ولضيوف الكرام الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرقي والمذاهب. لك تحية بارس. أهلا وسهلا بك أخي محمد ومشاهدي الكرام. حياكم الله. كما أجددها لضيفي من قناة الأحواز السيد ميثم الموسوي. لك تحية سيد ميثم. حياك الله أخي محمد. حياك. أنا أشيد اليوم بتوزيعك للوقت، الحمد لله رب العالمين. شكرا. كذلك مشاهدي الكرام نهنئ أهلنا في الأحواز وندعو لهم بالمباركة بهذا الشهر الكريم. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم على طريق التحرر عقيدة وأرضا، كل عام وأنتم آمنون سالمون. ونذكركم بشعار صفا بالتوحيد تصفو حياتك، فإن شاء الله ستصفو حياتكم بتوحيد الله الواحد الأحد بعيدا عن كل الهرطقات التي حولكم. سيد ميثم لك 3 دقائق في البداية. قبل الفاصل كان الشيخ خالد الوصابي لما أنت تحدثت على أن هناك غيبتان، صغرى كان يلتقي بخاصة شيعته وكبرى كان يلتقي بخاصة مواليه، سألك الشيخ خالد الوصابي هل التقاء المعصوم بخاصة مواليه الآن هل هم مأمورون فقط بالإيمان به أم مكلف الإيمان، مكلف الناس كافة بالإيمان بهذا المعصوم؟ طيب إذا كان خاصة موليه يلتقون به، هل يعني أبلغ الناس هذه التكاليف من المعصوم الذي عنده؟ هذا أمر. الأمر آخر، هل الشيعة يعرفون العلم الذي عند المهدي؟ طيب قال لك أيضا الشيخ الوصابي لا علاقة لكم بالمهدي، ده تخريجة من عنده هو، لأني لا دنيا ولا دين نفعكم وأنتم تقلونه. طيب أنكم تقلدون المراجع، إذن لا حاجة للمعصوم في حال تقليدكم للمراجع. هذا ما قاله الشيخ الوصابي لك. عايزين تعليقك لأن النت انقطع إلى أن ينضم إلينا السيد ميثم. تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز الدليل بعد إذنك شيخ خالد. معلش أنت بتفرعنا 100 حاجة واخد بالك. دليل نحن نطالب. لا أنا دليلي اللي هو إيه، ما هو الدليل على أن الإسلام دين باطل لأن المعصوم غير موجود؟ هو السؤال الأبرز يعني. لا يوجد عندهم دليل، لكن يوجد عندهم شيء إذا هدموه احتاجوا. يقولون نبوة النبي باطلة والإسلام باطل من أجل خوف الناس. لما يجي لك واحد يخيرك بين هذين الخيارين شيخ محمد، يقول لك اختر هذين الأمرين، علي معصوم أو دين الإسلام، باطل. فالناس تخاف وترتهب. تقول لك إذن أنا أختار أن علي معصوم بدل أن أبطل دين الإسلام. هذا الشيعة خلاصة الكلام بيننا وبين الشيعة، يقول لك إما أن يكون علي معصوم وإلا دين الإسلام باطل ونبوة النبي باطلة والقرآن باطل والناس كلهم كفار. إذن هذه هي نقطة الخلاف بيننا وبينهم. وفي المقابل لم يستطيعوا أن يقولوا لنا ما هي الحاجة إلى المعصوم. طيب الآن وجميعنا سنة وشيعة، هل يستطيعون أن يثبتوا من هذا القرآن الكريم على أن الناس لازم يؤمنوا بهذا المعصوم ولا دين الإسلام باطل؟ وبأيضا لو استدلوا بهذا القرآن الكريم على ضرورة وجود المعصوم بطلت ضرورة وجود المعصوم، لأنهم استطاعوا أن يتعاملوا مع القرآن. كما قلت في أول الحلقات، الشيعة تؤمن أنه لازم من واسطة بين الناس والنص. هذا النص لازم من واسطة، هذا الواسطة هو المعصوم. لما غابت الواسطة استطاع الشيعة أن يتعاملوا مع القرآن مباشرة ومع السنة مباشرة. فسألناهم كيف استطعتم أن تتعاملوا مع القرآن مباشرة ومع السنة مباشرة؟ هذه هدمت نظرية أنه لازم من واسطة بين الناس والنص. حجة يعني، حجة تقصد حجة كما هو يقول. المعصوم يقول لك لازم من واسطة بيننا وبين هذه النصوص وهو المعصوم. هذه اللي يتكلم هذه الحاجة. يقول لك أنا ما أستطيع أفهم القرآن. يا شيخ إذا كان أنا أسأل سؤال، هل كفار قريش لما أتى النبي بهذا القرآن إليهم هل قامت عليهم الحجة؟ هل فهموا الرسالة؟ القرآن الكريم؟ دين الإسلام عموما فهموه ولا ما فهموه؟ أكيد فهموه بالقرآن. إذا كانوا فهموه فهل نحن ما نفهم؟ إذا كانوا فهموه خلاص كل المسلمين سيفهموه وهم كفار. إذا قامت عليهم الحجة بفهمهم. نحن لا نريد زيادة علم وفضول زيادة، نريد علما تقوم به الحجة فقط. طيب يعني أنت تقصد إن هو لو جاب لك دليل من القرآن على عصمة المعصوم لا أسلم بدليل أنه ألزمني على أنني لا أتعامل مع القرآن إلا بوجود معصوم والمعصوم غائب. إذا كل دليل أنت قصدك يعني أنه حتى لو قال الدليل ده ما ينفع على نظرية الشيعة بأنه لابد من وجود المعصوم. وخد بالك أنت أيهما أقوى، المعصوم ولا القرآن؟ أنا أصبح أقول لك غير المعصوم هو يثبت وجود المعصوم. ليش؟ ليصبح هو يعني بيثم المسوي ماذا يريد أن يفعل؟ يقول لي أنا لا أستطيع أن أتعامل مع القرآن إلا بوجود معصوم. طمع. وهو نفسه الآن يستنبط من القرآن والسنة ما يثبت بوجود المعصوم. فإذا ثبت وجود المعصوم قال خلاص أنا ما عاد لي دخل، خلاص أنت أنا ما عاد أفهم القرآن. لا هو قال لك بالنص. يعني فاكر بالأمس لما قال لك بالنص، يعني لما بتقول له الإمام المعصوم قال لك بالنص، يعني في نص بيقول النص هذا يحتاج إلى معصوم يفهمنا إياه يحفظه لنا أم لا. ولهذا الشيعة مثلا هذا كتاب اسمه محاورة مع الدكتور علي السالوس لواحد اسمه محمد الكاظم القزويني، ماذا يقول في هذا الكتاب؟ يقول بأن العلماء قد يخطئون فيؤدي خطأهم إلى ضياع الشريعة لا حفظها. إذن يقول فيؤدي خطأهم طيب إلى ضياع الشريعة لا حفظها. وقتك خلص. تسمعني جيدا سيد ميسم؟ اسمعك الان، والمداخله كانت لي وليست لخالد الوصابي. باصم شروعك ساكتين، ده شكل فني، شكل فني، ما عندناش غيرك ضيف مناظر. لو في ضيف مناظر اخر من الشيعة كنا انتقلنا اليه. طيب النت ضعيف ولم يستطيعوا التواصل معك، نقعد ساكتين مستنيين ولا هل هذا شكل يليق الامانه سيد ميسم؟ يعني معذورين. تفضل. طيب الشيخ كان علق على كلامك، يعني ان هناك من يلتقي بخاصتي مولي من خاصه مولي الان، قال لك طيب هل خاصة مولي مأمورون بالإيمان به أم الناس كلهم مأمورون بالإيمان بهذا بالتكليف الشرعي الذي عنده؟ خلي قد يقول الإيمان به وهو غائب. بتكليفاته، بتكليفات الأوامر والعلم الذي ورثه. نعم، أو العلم الذي ورثه. وهل يوصل خاصة مولي هذا الدين إلى الناس وهذا العلم إلى الناس؟ طيب هل الشيعة يعرفون ما عند المهدي من العلم؟ طيب والشيخ خالد افترض فرضية في الآخر، قال لك أنتم لا علاقة لكم بهذا المعصوم أصلا لأنكم تقلدون المراجع، وتقليد المرجع يعفي ويغني عن المعصوم. تفضل يا سيد ميسم. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. احنا أولا ما نقول أنه المرجع يغني عن المعصوم غنى تاما، بل واجب الفقيه الجامع للشرائط المحافظة على ما تبقى من التراث، تراث أهل البيت صلوات الله عليهم، بالرجوع إلى أقوال المعصومين. هذا هو واجب الفقيه، فرجوع الفقيه ليس إلى ما إلى كيسه وحاشاهم، بل الرجوع إلى المعصوم نفسه. وهم أمرونا بروايات صحيحة كثيرة بالرجوع إلى أصحابهم في حال عدم التمكن من الرجوع لهم، كما في الصحيحة عن زكريا القمي، أمر الإمام الرضا عليه السلام أمرنا بالرجوع إلى زكريا القمي في حالة تعذر الوصول إليه، والكثير من أصحاب الأئمة. النقطة الأولى هذه النقطة. النقطة الثانية، يقول الشيخ الوصابي التمسك بحديث العترة يقضي الدور. ليس هنالك دور يا شيخ خالد الوصابي، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرجوع إلى أهل البيت، هذا أمر من رسول الله، فنرجع إلى أهل بيت رسول الله وهذا ليس فيه دور. ثالثا، ما نقضت أنت تقول النبي نص وبين؟ ابن حزم يرد عليك، ابن حزم إمام الأئمة يقول قسما برا ما اختلف الناس إلا في المنصوصات، أنتم مختلف حتى في المنصوصات. وأنا ضربت مثال ليلة البارحة، يا مسلمين يا سنة يا شيعة، أبو الدرداء يبكي يدخل على أم الدرداء يقول الصلاة ضيعت، وأبو الدرداء صحابي، وعمران بن حسين يرى صلاة علي بن أبي طالب يقول صلى بنا هذا صلاة رسول الله. أنا موضوعي مش الصلاة يا شيخ ميسم، يا سيد ميسم موضوعي في الإسم، يا سيد ميسم موضوعي في الإسم، الله يكرمك. اسمع، يقول قلت هذا الكلام بالأمس يا سيد ميسم، أنت قلت هذا الكلام بالأمس وقلته أول أمس، الصلاة وصلاة صفة صلاة علي وصفة صلاة النبي ونحن ضعنا الصلاة. أنا موضوعي هل خاصة مواليه مأمورون بالإيمان بما عنده من علم وإسلام وإيمان، ولا الناس كلهم كافة؟ وما الذي نقله خاصة مواليه إلى الناس يا سيد ميسم؟ خلاص أنت قلت الصلاة دي مبارح وأول مبارح، أمس وأول أمس، خليك في سؤال الحلقة الرئيس. الشيخ دلوقتي أنت قلت أنه بيلتقي به خاصة مواليه، قال لك هل مأمور خاصة مواليه فقط باتباع تعليماته وما ينقله ودينه، أم الناس كلهم كافة؟ طيب إذا كان الناس كلهم كافة، فما الذي نقله خاصة موليه، وليكن مثلا ولي الفقيه الذي لم تجزم أنه ينقل يحفظ الدين أم لا، الذي قلت أنه يحفظ الدين، ما الذي نقله الولي الفقيه الآن مثلا السيد الخامنئي إلى الأمة كلها نقلا عن المعصوم؟ هي دي الأسئلة الجوهرية التي نناقشها. أنا مالي ومن ضيع الصلاة؟ اللي ضيع الصلاة راح في داهية، الله يرحمه بقى ولا الله يتوب عليه. تفضل. انتهيت؟ مش انتهيت، التزم من فضلك يعني لأنك أنت ما أجبتش غير عن سؤال واحد بس يا سيد ميسم. أنت لم تجب إلا عن السؤال رقم ثلاثة اللي هو لا علاقة، اللي هو لما الشيخ قالك لا علاقة لكم بالمهدي وأنتم تقلدون المراجع، فقلت إن إحنا ما بنقلدش المراجع، وتقليد المراجع أو هو بالرجوع إلى أصحابهم، والرضا أمرنا بالرجوع إلى زكريا القومي وغير ذلك. تمام، عايزين باقي بقى خاصة موليه الذي يلتقون به، هل هم المأمورون بأن الإيمان بما عند هذا الإمام المعصوم من علم، أم الناس كافة مأمورون؟ طيب وإذا كان الناس كافة، فما الذي نقله السيد الخامنئي إلى الناس كافة عن المعصوم؟ هي دي الأسئلة اللي هي عشان تثبت لنا المعصوم، دعك من الأحاديث وغير ذلك، لأن احنا قلنا الدجاجة قبل البيضة ولا البيضة قبل الدجاجة؟ هذا معصوم، هل معصوم يحتاج إلى من يثبت عصمته، ولا المعصوم يقيم الحجة على الناس؟ مش ده كلامك شيخ خالد؟ هو لا لا لا مش كلامك ده، أنا بسألك. تفضل. ها طيب اسمعني. سمعناك. اسمعني. طيب اسمع أسئلتك يا أستاذ محمد صابر، أنت تستعجل. لا طب هاي الورقة أمامي. طيب أول سؤال أنا كاتب الدور. طيب ثاني سؤال تعليق على كلام ابن حزم. ثالث شيء تركت فيكم الثقلين وتعليق الوصابي. رابعا خاصة موالي. أنا بعدني أتكلم عن السؤال الثالث وانت قاطعتني، انت لو صبرت قليلا انا مسترسل وواصل الى السؤال الرابع. لا عشان ما تضيعش علينا الوقت، لان موضوع الصلاه ده اللي ضيع الصلاه واللي رايح في ده انت قلتها امبارح، فخلاص احنا وصلتنا يعني مش هنعيد الكلام. تفضل. ها طيب اجبنا عن كل اسئلته، بقي خاصه مواليه. تفضل. هل يبلغون الدين؟ ضربنا مثال خاصه مواليه بنص صحيح نتعبد به انهم يلتقون به، دورهم اصلاحي، لا نعلم كيف يصلحون، كيف يمضون، كيف يأمرون بالمعروف، كيف ينهون عن المنكر، هذا علمه عند الله. نحن نتعبد بالنص كما أنتم تتعبدون بالنص. أجبتك على سؤالك، لا تقول لم تجب. خالد المصابي يقول حديث الثقلين يستلزم تكذيب النبي لأن المعصوم غير موجود. أنا أقول لأ، النبي صدق، نحن نقول صدق رسول الله، والمصابي يقول كذب رسول الله. النبي يقول العترة باقية إلى يوم الورود على الحوض، نقول المصابي من يمثل العترة؟ أجبني، من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. انقذ أهل السنة الآن. طيب. من إمام أهل السنة وقتك الآن؟ وقتك انتهى سيد ميس. وقتك انتهى سيد ميس. ماتوا ميتة شكرك. جاهلية. أجب عن هذا السؤال. شكرك. يا أخي خالد، لماذا شكرك. تتهرب؟ كم سؤال أجبت؟ وقتك انتهى لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت. وقتك انتهى لو سمحت. طيب أبرز ما قاله السيد ميسم، أنا بس عشان يلفت نظري، إنه قالك إحنا ما لناش علاقة بيلتقوا إزاي ولا بينقلوا أشياء ولا غير ذلك. إذا كلام الشيخ الوصابي إنه لا معصوم ولا يحزنون، ليه؟ لأن الشيخ الوصابي أو أن الدين هذا المعصوم لم يصل إلينا، فطالما أنهم لم يوصل السيد الخامنئي أو السيد السيستاني أو أي من مراجع الشيعة الكبار أي شيء نقلوه عن الإمام، إذا هو هذا الإمام ليس حجة علينا. لماذا؟ لأنهم لم ينقلوا لنا شيئا ليقيموا الحجة علينا لنؤمن به أو نكفر به. ده فهمي لآخر نقطة قالها. تفضل الشيخ صور. حقيقة لم يستطع أن يثبت لنا أن المهدي موجود وأن الناس يرجعوا إليه، فكيف يتمسك الناس بشخص يقول هو غيبي؟ أنا لا أستطيع أرجع إليه، ولا وهم الذين افترضوا نظرية لازم من وجود شخص. ولهذا هناك رواية عندهم في كتاب علل الشرائع تقول على أنه لازم من وجود، أنا سأتي بها إن شاء الله أقرأها مرة ثانية بنصها، لازم من وجود إمام موجود يرجع إليه. قال له إذا لا يعبد الله. إذا كان لا يوجد شخص يرجع إليه في الحلال والحرام، إذا لا يعبد الله. إذا سأتي بها إن شاء الله في حينها بنصها، اللي لابد للناس من إمام حي قائم يعرف، سأتي بها بعد القليل إن شاء الله. أيضا يقول لا يغني الولي الفقيه عن المعصوم غناء تاما. عندي سؤال يسير جدا، هل يغني بما تبرأ به الذمة ويسقط به التكليف؟ يدخل الجنة وينجي من النار أم لا؟ طيب اسأله بقى السؤال من وقتك. إن كان هذا الرجوع إلى غير المعصوم وهو الولي الفقيه تبرأ به الذمة ويدخل الناس الجنة وينجو من النار، إذن لا حاجة للمعصوم، أصبح فضلة. تمام. وإن كان تقليد المعصوم والرجوع إلى الولي الفقيه لا ينجي من النار ولا يدخل الجنة، إذن ما فائدة للولي الفقيه أصلا؟ ما فائدة لهؤلاء الفقهاء؟ لماذا ينوب وهو لا ينجي من النار ولا يدخل الجنة؟ إذا هل الرجوع إلى الولي الفقيه وهو غير معصوم وتقليده وهو يخطئ ويصيب وغير معصوم ينجي من النار؟ لو قلدت أنا عامي وقلدت هذا المرجع السيستاني أو خامنائي أو الخميني، هل أنا بتقليدي له سأنجو من النار أم لا؟ إن كان ينجو من النار فقد سد ما سد المعصوم ولا حاجة إلى المعصوم أصلا. أيضا في نقطة مهمة جدا كنت أريد أتكلم عليها. طيب وين ذهبت الورقة؟ طيب نأتي الآن. يقول هنا للمعصوم أو للنائب المجتهد ما للإمام في فصل القضايا والحكومة بين الناس. وهنا الخميني يقول على أن الإمام المعصوم عندهم حجة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الإمام يعني حجة. يقول فالفقهاء شوفنا يقول فالفقهاء اليوم هم الحجة على الناس كما كان الرسول حجة عليهم. الفقهاء ما هو المعصوم. يعني الرسول كيف حجته؟ يعني ما فيش داعي المعصوم. ما في داعي. أنت عايز تقول كده؟ أي نعم. يقول فالفقهاء اليوم هم الحجة على الناس كما كان الرسول. كيف يقول لي هم لا يغنون غناء تاما؟ كم مقداره؟ أنا أريد يعطيني كم مقداره. 50%؟ 20%؟ لو أصدق أقوال الفقهاء هو إيش قال في النقطة؟ قال لا يغنون عن المعصوم غناء تاما. هنا قال لك برضو أن احنا نتعبد بالنص كما تتعبدون. طيب. أنتم بالنص أيضا. يقول هو الرجوع إلى المعصوم نفسه. نرجع إلى المعصوم نفسه. هل هو الحي ولا الميت؟ فإن كان الحي قال لا يعرف. هو اعترف الآن لا يعرف كيف الرجوع إليه أمر غيبي. وإن كان الميت فقد بطلت نظرية الرجوع إلى إلى المعصوم. هو قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته باطل حجته. طيب وقتك أنت. نعم تفضل يا شيخ ميس. طيب الشيخ خالد الوصابي أمام الجميع الآن يقول إنكم هل رجوعكم إلى الفقيه يغنيكم عن الرجوع إلى الإمام المعصوم؟ نحن نقول إن رجوعنا إلى الفقيه اضطرارا ولكن بأمر الإمام المعصوم وهو مبرئ للذمة، والفقيه يرجع إلى الإمام المعصوم ما يعطي من كيسه، يرجع إلى تراث أهل البيت إلى الأئمة المعصومين جميعا. إذا رجوعنا أولا وأخيرا إلى العترة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بها ولكونها عاصمة من الضلال. أما غيبة المهدي صلى الله عليه فهو كما ذكرت كغيبة النبي صلى الله عليه وسلم، مع عدم النظر إلى طول المدة وقصرها. الغائب غائب والمقصر مقصر طال الوقت أو قصر، كما غيبة بقية الأنبياء. النقطة الأخرى، الشيخ خالد الوصابي يقول أنتم بهذا الحديث تنسبون الكذب إلى رسول الله حديث العترة. نقول لا، هذا فهم مو فقط فهمي، هذا فهم علماء السنة. لاحظ أخوان الأعزاء، هذا المناوي في فيض القدير يقول ما هذا نصه، يقول تنبيه، قال الشريف هذا الخبر حديث ثقلين يفهم وجود من يكون أهلا للتمسك من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمن إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة حتى يتوجب الحث المذكور إلى التمسك به كما إن الكتاب كذلك. فلذلك كانوا أمانا لأهل الأرض، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض. هذا إمام من أهل السنة يقول يفهم من حديث الثقلين وجود شخص من أهل البيت إلى يوم الورود على الحوض. هذا مو فهمي، هذا فهم عالم من علماء السنة. رد على علمائك يا شيخ خالد الوصابي. طيب هل هذا فقط من علماء السنة؟ لا، ليس فقط هذا. يا طب وهل كلامك في شرح الهمزية؟ اسمعني لا قاطع، لا تقاطع. يقول وفي الحديث أيضا إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي. فتأمل كونه صلى الله عليه وآله وسلم قرنهم بالقرآن في أن التمسك بهما يمنع من الضلال ويوجب الكمال. طيب إحنا ماذا نفعل؟ ردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نتمسك بالعترة. نحن تمسكنا بالعترة معصوم بعد معصوم، 12 إمام كما عندكم في صحيح مسلم وفي غيره تمسكنا بهم، وآخرهم المهدي. وعندنا روايات صحيحة قطعية الصدور بإمامة كل إمام من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم واحدا تلو الآخر. أخوان المشاهدين، تلاحظون الآن خالد الوصابي سألناه من يمثل العترة الآن؟ لم يجب. من هو إمامك الذي إن لم تؤمن به تموت ميتة جاهلية يا خالد الوصابي؟ لم يجب. نقضنا عليه بغيبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يجب. نقضنا عليه بغيبة موسى وغيبة يوسف عليه السلام؟ لم يجب. قلنا له اعطنا مصداق لحديث الثقلين باقي إلى يوم الورود على الحوض؟ كل هذا لم يجب. نقضنا عليه بكلام ابن حزم بأنه يقسم ما اختلف الناس إلا طيب. في المنصوص؟ وقتك خلص شيخ ميسم. طيب يعني احنا دلوقتي كان سؤالنا يا شباب يا إخوة المشاهدين ليس عن حديث العترة، يبدو انه ما عندوش غير حديث العترة والتمسك بالعترة غير ذلك. احنا خلاص عدينا المراحل دي، احنا بنقول اين هو الذي يتمسك به؟ ما هي الحاجة اليه الان؟ السيد ميسم فهم امره وشغال في امر بيدندن حوله، واحنا سؤالنا امر اخر، يعني حاجة الناس الى المعصوم، لان بهذا المعصوم قالوا قرآن باطل، سنة باطلة، دين باطل، تمام؟ ثم رجع وقال في حال غيبة المهدي او المعصوم الدين صحيح عندنا اذا كان منقول معهم. إذن العبرة هل بالنقل عن طريق اتباعكم واصحابكم ام عن طريق الائمة والنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سيد ميسم، نحن لسنا بصدد الحديث عن من هو امام زمانك ومن هو امام مش زمانك. الان انت تثبت للناس او تثبت للناس وتدعو الناس جميعا الى حاجتهم الى هذا المعصوم، انت بتجيب الادلة على ان في معصوم. طب ما تقول انت وضحونا الان، اذا كان انت من شوية لسه قايل نحن نتعبد بالنص كما تعبرون نص، واحنا لا نعرف كيف يلتقون به وكيف يتعاملون معه وكيف هذا الالتقاء، وبتتكلم في حاجات غيبية. طب احنا عايزين هذا الغيب حقيقة واقعة، لانك قلت ان عقيدة المهدي ووجوده عقيدة فولاذية، فهذه العقيدة الفولاذية اذا هو يعني الامر متاح معلوم للجميع لخاصة مواليه. يعني الان انتم تدرسون كلام الخامني وكلام خميني وكلام السيستاني، لماذا لا تدرسون اقوال المعصوم الان؟ يعني الان يعني تمسكون كتب الخامني وخميني، مش عايز اقول لك بقى الامام جعفر وغيري، لا، خامني وخميني وهذا الذي يدرس. طب لماذا لا تدرسون كلام المعصوم الان؟ هو دي الاشكاليه. احنا عايزينك تثبت للناس وللمشاهدين في قناه صفا وقناه الاحواز وكل القنوات التي تشاهدنا حاجة الناس إلى هذا المعصوم الذي أبطلتم الدين من أجله، الذي أبطلتم القرآن من أجله، الذي أبطلتم سنة النبي من أجله. تفضل شيخ خالد، لك ثلاث دقائق. حقيقة يعني النبي لا يمكن يستحيل أن يخبر بخلاف الواقع، وينبني على كلام الشيعة أن النبي ما دام قال تركت فيكم أن يكون فينا إلا إذا كنا لسنا مخاطبين بالمهدي، والشيعة هم المخاطبون حتى هو ليس فيهم. لا يمكن أن يخبر النبي بخلاف الواقع. وهذا الحديث إذا كان يصدق على المهدي المنتظر فهو خلاف الواقع، فيلزم نسبة الكذب إلى رسول الله، ليس أنا، أنتم الذين يلزم على كلامكم. يقول على أن المعصوم أجاز لهم الرجوع إلى غير المعصوم، قال اضطررنا بأمر المعصوم إذا كان هو اضطرار، معنى بطلت نظرية ضرورة الحاجة، لأن الضرورات لا تتناقض. يعني ضرورة وجود المعصوم ضرورة غياب المعصوم، ما يمكن هذه النظرية ضرورة تتناقض مع ضرورة. اضطررنا، إذن الله إذا كان كلفكم باتباع المعصوم فلا يمكن أن يغيب المعصوم ولا يحصل لكم الضرر أصلا. إذا كان المعصوم أحالكم إلى غير المعصوم وأرجعكم إلى غير المعصوم، السؤال هل غير المعصوم هذا المحال عليه يستطيع حفظ الدين أم لا بنفسه؟ إن قلتم نعم يستطيع حفظ الدين فلا لسنا بحاجة إلى المعصوم، تمام، وإما أن يتحول إلى معصوم فتتعدد المعصومين. وإن قلتم لا، هذا غير المعصوم هو يحفظ الدين بالرجوع إلى الروايات، رجعتم إلى كلامنا اللي هو شغل السنة، يعني نعم، أن غير المعصوم يستطيع حفظ الدين بالرجوع إلى روايات الأموات. وأنتم قلتم الميت تبطل حجته بموته، فلماذا أئمتكم بمجرد موتهم تبقى حجتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بمجرد موته تبطل نبوته وحجته ورسالته؟ يتباكى يقول المهدي أمان أو المعصوم أمان لأهل الأرض. يا شيخ، إما المعصومين ما أمنوا أنفسهم، كيف يؤمنون أهل الأرض؟ يقول يريد أن يثبت المعصوم بكلام المناوي. يا شيخ، يقول لك القرآن ضلال بدون معصوم، ويحتج لإثبات المعصوم بكلام المناوي كلام وبكلام شخص. ابن حزم يعني يرفض كلام الله المنزل المحفوظ ويحتج بكلام الوصابي. القرآن الكريم باطل على مذهب الشيعة وضلال بدون عشان المعصوم، ويريد أن يثبت المعصوم بكلام المناوي وبكلام ابن حزم. شيء غريب. وأيضا الاختلاف وما إلى ذلك في الأصول، كلام نقول اختلف ما إذا كانت الشيعة يعتبرون الإمامة أصل أصول الدين وأكبر من كل شيء، ثم هم مختلفون فيها إلى فرق شتى، فأين الاتفاق؟ يقول الرد إلى الرسول ويتباكى علينا حديث العترة، أبطلوا سنة النبي كلها من أجل أنه لا يوجد معصوم. وإلا سأله هل سنة النبي صحيحة بدون معصوم؟ سيقول لك لا، لا بد من معصوم. ويأتي يتباكى على حديث العترة وأنتم ستكفروا ورديتم حديث العترة، ومستحى أنه رد القرآن كله والسنة كلها لأنه لا يوجد معصوم، وقال باطل القرآن باطل والسنة باطلة، ثم عاد ليستدل المعصوم بسنة المعصوم، بسنة المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. يعني شيء غريب، يقول أن القرآن ليس بحجة إلا بوجود معصوم، والسنة باطلة إلا بوجود معصوم، ثم يستدلون من القرآن لإثبات المعصوم الذي هو أصل ممنوع عليهم أن يستدلوا، ومن السنة التي أبطلوها. يعني هم أبطلوا السنة أولا من أجل ضريرة وجود المعصوم. ثم ذهبوا يستدلون بالسنة لإثبات وجود المعصوم. شيء تمام. غريب. وهو معصوم لماذا يستدلون عليه وهو موجود حي قائم يعرف؟ هل هؤلاء القضية؟ هل هؤلاء أغير على دين الله من المعصوم؟ يستطيعون يقيمون الحجة وهو غائب مثلا. طيب مشاهدي الكرام، انتهت الحلقة اليوم، غدا إن شاء الله نلتقي وكلمة سواء، ويعني معكم ومعنا بعد هذه الحلقة مسلسل إنذار، أول مسلسل في المنطقة العربية يعالج المشكلة الشيعية وبالتحديد يعني داخل الأقطار العربية وعلى رأسها مصر الحبيبة التي هي مستهدفة من هؤلاء. تابعوا المسلسل في 12:30 بتوقيت مكة المكرمة. أشكر ضيوف الكرام الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. شكرا جزيلا أخي محمد والمشاهدين الكرام ولضيوفك. كما أشكر ضيوف الكريم السيد ميثم الموسوي من قناة الأحواز العربية، ويعني تحياتنا لأهلنا في الأحواز، حرركم الله عقيدة وأرضا، ونذكركم بشعار صفا بالتوحيد تصفو حياتك. انتهت الحلقة، فنأتي لكم من التحية. السلام عليكم ورحمة وبركاته.